السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا ليلة البارحة على الكلام على الإسناد المعنعن، وحتى يكون هناك وضوح أكثر نقرأ بعض المقاطع مما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستعين بالله تعالى على إكمال ما بدأناه بالأمس من كتاب التذكرة في علوم الحديث للإمام الحافظ عمر بن علي بن النحوي المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة 804 للهجرة. أنواع علم الحديث زائدة على 80، ومنها المعنعن، وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدريس وأمكن اللقاء، والتدريس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف، والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه وشبهه ممن يجمع حديثه فإن انفرد اثنان أو ثلاثة فسمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا، ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. بسك. يتكرر كثيرا في كتب علوم الحديث، كتب العلل وكتب التخاريج، الكلام على العنعنة. والأصل أيها الإخوة في الحديث الذي يروى بالإسناد أن يكون كل راوي يصرح بتلقيه ذلك الحديث عن شيخه بأي صيغة تعبر عن المراد، مثل أن يقول حدثنا إذا كانوا جماعة، أو حدثني إذا كان بانفراد، أو أخبرنا إذا كانوا جماعة وقرأ على الشيخ، أو أخبرني إذا كان هو الذي قرأ على الشيخ، أو سمعت وذكر اسم الشيخ، مثل سمعت الأعمش، أو غير ذلك من الصيغ التي تدل على التلقي المباشر دون احتمال، مثل ما لو كان هناك صيغة تدل على هذا بغير هذه الصيغ، مثلا لو قال سألت فلانا فقال، فهذا دليل على أيضا أنه تلقى هذا عن شيخه مباشرة. إذن هذه الصيغ التي ذكرتها لا تفيد الحصر، وإنما كل صيغة تدل على أن الراوي تلقى هذا عن شيخه مباشرة بدون احتمال، فهذا هو الأصل في التلقي، وهذا هو الأصل في رواية الحديث. وقد كان هذا معمولا به في الأعصار المتقدمة، وكان يسهل عليهم ذكر الصيغ التي تدل على التلقي صراحة. فإذا كان الذي تكلم بهذا هو التابعي فإنه لا يعجزه أن يقول سمعت أبا هريرة مثلا، أو حتى لو تابع التابعي فإنه لا يعجزه أن يقول مثلا حدثني ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة، لقرب العهد ولقلة هذه الصيغ. ولكن لما تباعد الزمن وكثرت عليهم الأحاديث صار بعضهم يشك في الصيغة التي ذكرها أحد الرواة، فربما كان الإسناد سداسيا أو خماسيا أو أقل أو أكثر، فيشك أحد الرواة الأدنين. فإذا أخذنا على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات كمثال نذكره فيما نحتاج إليه لشهرة إسناده ولشهرة الحديث، فإن البخاري قد رواه من عدة طرق، وأحد هذه الطرق ما رواه عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري يقول حدثنا الحميدي، هنا لا إشكال، صار فيه تلقي مباشر، والحميدي يقول سمعت سفيان ابن عيينة، لا إشكال أيضا، صار الاتصال واضحا، وسفيان يقول أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، هنا أيضا لا إشكال. ثم بعد ذلك يقول عن محمد بن إبراهيم التيمي، لم يستخدم هنا صيغة صريحة في تلقي يحيى بن سعيد الأنصاري لهذا الحديث صراحة عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهكذا من فوق التيمي عن علقمة بن وقاص أيضا جاءت بالعنعنة. وأما علقمة فقال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذن الصيغة التي جاءت بين يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي أو بين محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص وهي صيغة عن، هذه ليست صريحة في الأخذ المباشر، بل هي محتملة، يمكن يكون سمع ويمكن يكون ما سمع. هذا يسمى معنعنا، وتسمى هذه عنعنة، يعني أن صيغة التلقي ما بين الراوي وشيخه جاءت باستخدام لفظة عن، فهذا يسمونه معنعنا، وربما قالوا مؤننا، فالمؤنن والمعنعن حكمهما واحد إلا فيما استثني، وليس هذا موضع التفصيل فيه، هذا يناقش في ما بعد ذلك، يعني في كتب المتوسطات والمطولات، فلا أشوش عليكم به، لأن الكثير من الحضور يبدو أنهم يمكن أول مرة يتلقون هذا العلم، والمفروض أن يؤخذ منه الأشياء التي لا تثقل على طالب العلم ولا تصرفه أيضا عن مواصلة الطلب. فنترك التفصيل في المؤنن، ولكن نأخذ كخط عام هذا الحكم الذي قلته، وهو أن المؤنن والمعنعن حكمهما واحد، أي أنهما لا يدلان على صريح التلقي، طيب، هنا يقول والمعنعن، يعني والإسناد المعنعن ما حكمه وما هو؟ قال وهو ما أتي فيه بلفظة عن، كفلان عن فلان. طيب الحكم؟ قال هو متصل بإطلاق. قال لا، إن لم يكن تدليس، يعني إن لم يكن هناك تدليس وأمكن اللقاء. إذن عندنا شرطان اشترطهما هنا: الشرط الأول أن لا يكون هناك تدليس، والشرط الثاني أن يمكن اللقاء. وهذا تعبير عن مذهب أحد أهل العلم أو بعض أهل العلم الذين يشترطون في قبول الإسناد المعنعن هذين الشرطين، وهما أن لا يكون الراوي الذي جاءت عنه هذه الصيغة معروفا بالتدليس. فإذا كان الراوي معروفا بأنه مدلس فلا بد أن يصرح بالسماع، يعني لا بد أن يقول سمعت أو حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على التلقي المباشر دون احتمال. وحينما أقول لا بد ونحو ذلك فأنا أدع الخلاف أو التفصيل والضوابط ومناقشة التفصيلات في هذا لكتب المطولات، وأرجو أن يفهم هذا عني حتى لا يظن مثلا أني أجزم بالأشياء المختلف فيها أو الأشياء التي تحتاج إلى تفصيل. يعني أرجو أن يكفي هذا التنبيه، لأن كما تعلمون يسجل الكلام وقد يظن مثلا أني جزمت بالحكم. لا، نحن في متن من المتون المختصرة للمبتدئين، فنعطيهم العلم جرعة جرعة. فالحل في مثل هذه الحال أن ينظر إلى الراوي الذي عرف بالتدليس فيقال لا بد أن يصرح بالسماع. إن لم يصرح بالسماع بقي هناك التخوف، هل هذا مما سمعه من شيخه أو هو مما دلس فيه؟ ومبنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتياط، فلا يتساهل في قبول الحديث بسبب احتمالات، الاحتمال أن يكون قد سمع، لا، لابد أن يغلب على الظن أنه قد سمع. فإذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن تكون العنعنة صادرة من غير مدلس. طيب، قد تصدر العنعنة من غير مدلس ولم يسمع ذلك الحديث من شيخه أو ممن روى عنه، هنا اشترطوا الشرط الثاني وهو إمكان اللقاء. فإذا كان هذا الراوي قد أمكن لقاؤه لذلك الشيخ الذي روى عنه، فهذا هو الشرط الثاني على مذهب بعض أهل العلم. طيب، إذا كان اللقاء ممكنا بل كان ذلك الشيخ من شيوخ هذا الراوي ومع ذلك لم يسمع هذا الحديث من ذلك الشيخ، نقول هذا يكون دليلا على أنه مدلس. وبعض أهل العلم يصف الراوي بالتدليس ويجعله عيبا فيه ولو فعل ذلك مرة واحدة، وعلى هذا جرى كلام الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته، يعني كشف عن نفسه. فقبول العنعنة حينما نقول من غير مدلس إذا كان لا يعرف بالتدليس، فلا يتصور من راو لا يدلس أن يسقط واسطة بينه وبين شيخه، لو أسقطها لكان مدلسا، لكن يمكن أن يصدر هذا من غير المدلس إذا روى عن شيخ لم يدركه، هذا لا يكون تدليسا. لماذا؟ لأن التدليس إنما ذم لأنه يوهم، مثل ما قال المصنف هنا، لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة. فهذا الإيهام هو الذي جعل أهل العلم يذمون التدليس. أما إذا كان الأمر مكشوفا فلا إيهام. كيف يكون مكشوفا؟ إذا كان هذا الراوي ما عاصر الشيخ، أو عاصره ولكنه لم يسمع منه، مثل ما قلنا عن من؟ أحسنت، الحسن عن أبي هريرة، فهذا لا يكون تدليسا وإنما يكون من باب الإرسال الخفي. فأرجو أن تكون هذه القضايا واضحة في الأذهان. أنا قلت إن هذا بناء على مذهب لبعض أهل العلم، فهذا هو المذهب الذي جرى عليه مسلم ابن الحجاج رحمه الله، ومن رأى هذا الرأي. ولكن المذهب الذي سار عليه البخاري وشيخ علي بن المديني وجماهير أهل الحديث أنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة، يعني لا يكتفى بالمعاصرة، بل لا بد من تحقق اللقاء أو ما يقوم مقام هذا التحقق. يعني ربما كانت هناك قرينة تغلب الظن بأن اللقاء بين هذا الراوي وشيخه قد حصل، مثل ما لو كان في بلد واحد، والبلدان في تلك الأعصار كانت صغيرة، وفي الغالب أن أهل البلد الواحد يصلون الجمعة في مسجد واحد، وكذلك الأعياد وهلم جرا. فإذا كان الراوي قد أدرك من حياة الشيخ مدة كافية في السماع، مثل 30 سنة مثلا، وليس هناك عندنا دليل على أنه قد لقيه، ما عندنا دليل صريح، لكن عندنا أنهما من بلد واحد كالبصرة مثلا، وأن هذا الشيخ أدرك من هذا الراوي أدرك من حياة الشيخ 30 سنة. فالذي يغلب على الظن أنه يكون قد لقي هذا الشيخ، فلا يظن براو يطلب العلم وعاش في بلد صغير مثل هذا يجمع الناس، خاصة أن العلم رحم بين أهله، فلا يتصور أن يكون هذا الشيخ في هذا البلد ولا يلقاه هذا الراوي، هذا يبعد جدا. إذن غلبت الظن هنا على أن هذا الراوي قد لقي الشيخ كافية، لكن حينما لا يكون هناك غلبة ظن وإنما مجرد احتمال، فالاحتمال لا يكفي، وهو الاكتفاء بالمعاصرة مثلا فيما لو كان البلد مختلفا، هذا من بلد وهذا من بلد، فوجود المعاصرة لا يكفي، لأنهما قد لا يكون أحدهما رحل إلى بلد الآخر، فإذا كان أحدهما بالشام والآخر بالبصرة، مثل رواية الحسن البصري عن أبي أمامة، فأبو حاتم الرازي يقول الحسن عن أبي أمامة لا يجي، هذا ليس له نظام، يعني ما يمشي، الحسن في بلد وأبو أمامة في بلد، وما عرف أن هذا رحل إلى بلد هذا، ولا أن هذا رحل إلى بلد ذاك، ولا أنهما اجتمعا في بلد يجمع كمكة في الحج مثلا، ما عرف هذا عنهما. إذن هذا لا يتركب، يعني أهل الحديث عندهم نظام للأسانيد، ليست الدعوة فوضى ولذلك بعض الذين يحاولون أن يكذبوا أو يضعوا الأحاديث أحياناً يقعون في مزالق كبيرة كما نسميها مطبات. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الرواة ولا كيفية تركيب الأسانيد، فتجد الواحد منهم يخبط خبط عشواء فيركب إسناداً لا يتركب. طيب، إذن صار عندنا مذهبان: مذهب من يشترط اللقاء ولو مرة أو ما يقوم مقام اللقاء، ومذهب من يكتفي بالمعاصرة. هذان هما أشهر المذاهب في هذه المسألة، في مسألة العنعنة. هناك مذاهب أخرى متشددة أكثر، يعني لا نعرج عليها، هذه نتركها لكتب المطولات، ولأنها لم يجري عليها العمل. الآن العمل صار على هذين المذهبين، فمنهم من يرى هذا الرأي ومنهم من يرى هذا الرأي. لكن كما قلت لكم أن جماهير أهل الحديث خاصة المحققين منهم يرون ما رآه البخاري رحمه الله، ومن رأى مثل هذا الرأي ممن تقدمه كعلي بن المديني. والحقيقة أنه هو مذهب جماهير أهل العلم كما قلت لكم، يعني من يتتبع كلام الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو قبل ذلك شعبة بن الحجاج أو يحيى القطان أو عبد الرحمن بن مهدي أو من بعد ذلك أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، يجد أنهم يرون هذا الرأي، وهذا موجود في أحكامهم على بعض الرواة. هل سمعوا من أولئك الشيوخ أو لا؟ على سبيل المثال، عكرمة مولى ابن عباس في روايته عن سعد بن أبي وقاص، عكرمة أدرك من حياة سعد بن أبي وقاص مدة كافية جدا في السمع، ولكن حكم أهل العلم على أن روايته عنه مرسلة. ومن فتح على كتاب المراسيل لابن أبي حاتم يجد هذا واضحا في أحكام الأئمة على رواية عكرمة عن سعد بن أبي وقاص، بالرغم من أنه قريب منه، فعكرمة كان مع عبد الله بن عباس بمكة، وسعد بن أبي وقاص كان بالمدينة، ومكة والمدينة متقاربتان، ومع ذلك لم يسمع منه كما نص على ذلك الأئمة مع وجود المعاصرة الكافية في السماع. والأمثلة على هذا كثيرة، مثل ما قلنا أيضا عن رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، فجماهير أهل العلم على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، والأحاديث التي جاء فيها التصريح من الحسن بالسماع من أبي هريرة أعلها أهل العلم، ورأوا أن هناك خطأ من بعض الرواة حينما أوجد صيغة السماع بين الحسن وأبي هريرة، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. كذلك الحسن من عمران بن حصين جاء في يمكن ثلاثة أحاديث أو أكثر، بس الذي أذكره ثلاثة أحاديث تصريح الحسن بالسماع من عمران بن حصين، ومع ذلك لم يعتد به أهل العلم. يحيى بن معين رحمه الله يعني خطأ كل من ذكر تصريح الحسن بالسماع من عمران بن حصين. لا يتجه النقد هنا للحسن نفسه، وإنما يتجه للرواة الذين رووا عنه أو الذين رووا عن الذين رووا عنه، وهكذا يرون أن بعض الرواة أخطأ في ذكر السماع في هذه الحال. والذي نخلص به من هذا كله أن جماهير أهل العلم على ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى، ومذهب مسلم ابن الحجاج ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن فيه احتياطات في مذهب مسلم. من هذه الاحتياطات براءة الراوي من وصمة التدليس، فلا يتساهل في هذا، يعني مسلم لا يقبل العنعنة من مدلس روى عن شيخ عاصره أو إنما ثبتت معاصرته ولم يثبت لقاؤه. مسلم يحتاط في مثل هذا. فلذلك نجد أن مسلم بن الحجاج تجنب كثيرا من الأحاديث التي كان بالإمكان أن يخرجها لوجود المعاصرة، ومع ذلك لم يخرجها. والسبب أنه يرى أن هؤلاء الرواة لا يمكن أن يكونوا بمثابة من يحكم على روايته بالاتصال بناء على غلبة الظن بالاكتفاء بالمعاصرة، والله تعالى أعلم. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا كافيا. وهذا يجرنا إلى الكلام على التدليس، وقد أحسن المصنف صنعا هنا حينما جعل الكلام على التدليس عقب الكلام على الإسناد المعنعن. قال: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان. التدليس المقصود به إخفاء العيب الذي في الإسناد، والعيب ليس بالضرورة أن يكون بوجود راو ضعيف، وإنما يتوسعون في هذا حتى إنه لربما أسقط راويا ثقة لأنه يرى ذكره في الإسناد عيبا. كيف يمكن أن يكون هذا؟ قل: يكون بأنه إذا ذكره صار الإسناد نازلا، وهو يريد أن يكون الإسناد عاليا، والإسناد العالي والنازل سيأتي الكلام عليه، ولكن خلاصته أن الإسناد العالي هو الذي يكون عدد رجاله أقل ليحظى بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليفتخر أيضا على أقرانه بأن عنده مثل هذه الأسانيد العالية التي كان يتبارى فيها المحدثون. فالتدليس يعني كما قلت فيه إخفاء للعيب، وهو مشتق من إما إخفاء عيب في السلعة، أو ربما اشتق من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام، فيكون فيه تشبيه، يكون فيه تشبيها في هذه الحال بهذه الحالة التي نسميها حالة انعدام الرؤية أو ضعف الرؤية. تعرفون أن رجال المرور يحذرون من القيادة في هذه الأثناء، في الصباح الباكر عند اختلاط النور بالظلام، أو عند غروب الشمس عند اختلاط النور بالظلام، خاصة من لم يكن بصره حديدا. فمن كان ضعيف البصر أو متوسط البصر ويتأثر بالنور والظلام، فإنه لربما قاد السيارة في هذا الوقت ووقع في إشكال بسبب عدم وضوح الرؤية أمامه. فهذا بسبب هذا الدلس الذي حصل في هذه الحال، وهو الغلس الذي أخبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النساء كن ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرفن من الغلس. الغلس هو اختلاط النور بالظلام. أما تعريف التدليس عند أهل الحديث فإنه بحسب نوع ذلك التدليس، فالتدليس على أنواع، لكن المصنف هنا أشار إلى نوعين فلنكتفي بهما، وبقية الأنواع تذكر إن شاء الله تعالى بعد ذلك، يعني في الكتب التي تتوسع أو في حال التلقي إن شاء الله تعالى بتوسع. فالنوع الأول الذي ذكره المصنف هو تدليس الإسناد المشهور، وهو أشهر أنواع التدليس، وهو رواية الراوي عن شيخ لقيه وسمع منه لكن روى عنه ما لم يسمعه منه، مستخدما صيغة تحتمل السماع وعدم السماع، مثل عن وأن وقال. أعيد لكم التعريف، هو رواية الراوي عن شيخ لقيه وسمع منه، يعني لقي هذا الشيخ وسمع منه أحاديث، لكن روى عنه حديثا لم يسمعه منه، واستخدم صيغة فيما بينه وبين شيخه هذا تحتمل السماع وعدم السماع، مثل عن وقال وأن. أنا بسطت التعريف أيضا، وإلا هم يختصرونه بشكل يمكن يكون يحتاج إلى إيضاح، لكن أنا أدخلت بعض العبارات التي توضح التعريف، وإلا فهم يعرفونه بأنه رواية الراوي عن شيخ لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقاء وعدم تحتمل السماع وعدمه، كعن وقال. فأنا يعني أدخلت بعض العبارات في التعريف ليكون بشكل أوضح. هذا هو تدليس الإسناد، وهو أكثر ما يقع فيه التدليس، بمعنى أن الراوي يروي عن شيخ من شيوخه، مثل رواية الأعمش التي أشرت إليها يوم أمس عن أبي وائل. أبو وائل شقيق بن سلمة من كبار شيوخ الأعمش، أخذ عنه الأعمش كثيرا من الحديث، ولكن ذلك الحديث الذي هو حديث ما كنا نتوضأ من موطئ ما سمعه الأعمش من شيخه أبي وائل، وإنما أخذه عنه بواسطة. وهذه الواسطة لا يدرى هل هي ثقة أو غير ثقة، فلأجل الجهل بالواسطة يرد هذا الحديث حتى تعلم هذه الواسطة. فإذن هنا إسقاط، وهذا الإسقاط حينما يأتي بصيغة عن الأعمش عن أبي وائل هذا يوهم أنه سمع هذا الحديث من شيخه أبي وائل، وهو في الحقيقة لم يسمعه منه، ولكن استخدم هذه الصيغة. فهذا هو تدليس الإسناد المشهور، وهو أكثر أنواع التدليس. جاء المصنف أو مثل بقوله، قال لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان. كلمة المعاصرة لو لم يأتي بها المصنف لكان أجود، لأنه إذا قال لأنه يوهم اللقاء فإن هذا يغني عن كلمة والمعاصرة، فاللقاء يتضمن المعاصرة وزيادة. ثم إن التدليس إنما يقع بين راو وشيخ قد عرف عنه لقيه، فلا يمكن أن يأتي هذا على مذهب مسلم بن الحجاج، يعني لو أراد أحد أن يعتذر للمصنف بأنه لعله قصد مذهب مسلم بن الحجاج فيكون يوهم المعاصرة، نقول لا، لأنه إذا روى هذا المدلس بهذه الصيغة لم يكن متصلا حتى على مذهب مسلم بن الحجاج، لأن مسلم بن الحجاج يشترط براءة الراوي من وصمة التدليس، فهذا لا يتأتى على مذهب مسلم ابن الحجاج. قال بقوله قال فلان، قال فلان عن فلان، أو أن فلانا قال، كل هذا مما يعد من الصيغ المحتملة. أما النوع الثاني من أنواع التدليس فهو تدليس الشيوخ، وقد عبر عنه المصنف بهذه العبارة المختصرة المقتضبة حينما قال وهو في الشيوخ أخف، يعني وقوع التدليس في الشيوخ أخف من وقوعه في الإسناد. إذن هذا يدفعنا لمعرفة ما يسمى بتدليس الشيوخ. فتدليس الشيوخ أيها الإخوة ليس فيه إسقاط لأحد من الإسناد، الإسناد كامل، ولكن يعرفون تدليس الشيوخ بالتعريف الآتي إن أحببتم أن تكتبوا. تدليس الشيوخ هو أن ينسب الراوي، أن ينسب من النسب النسبة، أن ينسب الراوي أو يكنى أو يلقب بما لا يعرف به حتى لا يعرف. تحتاجون شرح التعريف، هذا وارد يعني. الشرح يتضح إن شاء الله تعالى بالمثال. البخاري رحمة الله تعالى عليه روى عن شيوخ كثر، ومنهم من اسمه محمد وهم كثر، مثل محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن سلام البيكندي وغيرهم. ففي بعض الأحيان يقول حدثنا محمد ولا ينسب شيخه، فيلتبس، قال من محمد هذا؟ فقد يكون هو الذهلي، وقد يكون محمد بن بشار بندار، وقد يكون محمد بن المثنى الزمن، وقد يكون محمد بن سلام البكندي، قد يكون غيرهم من هؤلاء الذين روى عنهم البخاري. هذا يمكن أن يعترض عليه بأن يقال هذا ليس من تدليس الشيوخ، وإنما هذا من إهمال نسبة الشيخ، وهذا يسمى المهمل. فالشيوخ المهملون هم الذين لا ينسبون، وهذا يحتاج إلى فن لمعرفته. نقول يمكن أن يوضح المثال أكثر. فالبخاري في بعض الأحيان يقول حدثنا محمد بن عبد الله، ثم بعد التفتيش يتبين أنه يقصد محمد بن يحيى الذهلي. فكيف صار محمد بن يحيى هو محمد بن عبد الله؟ الجواب أنه نسبه إلى جده. وفي بعض الأحيان يقول حدثنا محمد بن خالد، وخالد جد لمحمد بن يحيى أيضا، أحدهما جد أعلى وأحد الآخر جد أدنى. فلماذا يصنع هذا البخاري؟ السبب الوحشة التي وقعت بينه وبين شيخه الذهلي بسبب الأذى الذي حصل للبخاري لما اتهم في مسألة خلق القرآن وهو بريء منها. فممن آذاه؟ شيخه الذهلي. والبخاري رحمه الله صاحب ديانة، مع كونه أخذ على الذهلي في نفسه بسبب هذا الإيذاء، إلا أنه يرى أنه ثقة، وأنه لا ينبغي أن تترك الرواية عنه، فصار يحدث عنه ولكن بطريقة توحي بأنه غير راضي عنه، فيكره أن يذكره باسمه صراحة. فلذلك يقول أحيانا حدثنا محمد، ولكن أهل العلم يعرفون أن محمدا هذا هو الذهلي. كيف يعرفون هذا؟ بالشيوخ، وأحيانا بالرواية، معروف أن هذه الرواية إنما يرويها الذهلي ولا يرويها الآخرون، لكن هذا يعني قد يشكل في بعض الأحيان. وفعلا قد أشكل حتى على كثير من أهل العلم تمييز بعض المهملين عند البخاري. وأحيانا يقول حدثنا محمد ابن يحيى، فيعرف أنه هو الذهلي، وأحيانا يقول حدثنا الذهلي، وأحيانا يقول حدثنا محمد بن عبد الله. وأحيانا محمد بن خالد، وأحيانا حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد، وهكذا، يعني ينوع اسمه بهذه الصفة التي توحي بأنه غير راض عنه. هذا يسمى تدليس الشيوخ، والحامل للبخاري على هذا ما ذكرناه من وقوع الوحشة بينه وبين شيخه. ويصنع مثل هذا عدد من الأئمة لأسباب معينة، ومن أشهر الأسباب التي تجعلهم يصنعون هذا التنويع في الأسانيد. فبعضهم يكره أن يذكر عدة أحاديث عن شيخ واحد، لأن المحدثين في العادة يفتخرون بكثرة الشيوخ وبتنوعهم، فتجده إذا روى يأتي بالحديث مرة عن شيخ، ومرة عن شيخ آخر، ومرة عن شيخ ثالث، وهكذا. أما لو كان يذكر هذه الأحاديث عن شيخ واحد فإنه يعني لا يحبذ هذا. تنويع الشيوخ هو من يعني الشهوة التي تكون عند المحدثين، وهي ليست عيبا في الحقيقة، لأنها مما كانوا يفتخرون به. فالرحلة في طلب الحديث، والحرص على لقاء الشيوخ، والحرص على تنوعهم، والحرص على تكثير الروايات، كل هذه من المقاصد عند المحدثين. فإذا كان الراوي إنما يروي فقط عن عدد يسير أو عن أشياخ معينين، فإنه ينظر إليه بأنه إما لم يرحل، أو ليس بحريص على الطلب، أو ليس بحريص على لقاء الشيوخ، وهلم جرى. فممن يصنع هذا كثيرا الخطيب البغدادي، فأحيانا يدلس شيخه أبا القاسم الأزهري، فمرة يكنيه هكذا، ومرة ينسبه، ويغير في اسمه مع العلم أنه شيخ واحد في هذه الأسانيد التي يأتي بها، ويتراءى لك أنه روى عن عدة شيوخ وهو شيخ واحد. بل قد يصنع هذا الخطيب البغدادي في شيوخ شيوخه، مثل أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، فإن الخطيب البغدادي يسميه في كثير من الأحيان محمد بن نعيم الضبي، وهذا من التسمية الغريبة لأبي عبد الله الحاكم، لأن نعيما هذا جد للحاكم، ما أدري يعني هو الثالث أو الرابع أو الخامس حتى، ولم يشتهر الحاكم بالنسبة لبني ضبة، وإنما اشتهر بالحاكم، أو اشتهر بالنسبة إلى نيسابور، أو بابن البيع، وهكذا. أما الضبي فهذا لم يشتهر به. فالشاهد أن الخطيب البغدادي يصنع هذا أحيانا، وهكذا عدد من أهل العلم. ولذلك خففوا من الكلام في من يصنع هذا، لذلك يقول وهو في الشيوخ أخف، يعني تدليس الشيوخ أخف، لأنه ليس فيه إسقاط، وإنما غاية ما فيه توعير الطريق، يعني تصعيب الطريق على الذي يريد أن يفتش في الإسناد. فإنه بدلا من أن يعرف أن هذا الشيخ هو فلان، فإنه ربما احتاج إلى طول وقت حتى يتبين له أنه فلان. لكن المحدثين في بعض الأحيان يريدون أن يلقنوا تلاميذهم دروسا حتى يعرفوا أحوال الرواة بالتفاصيل، ويستعيبون من المحدث أن لا يكون عارفا بهؤلاء الرواة. فتجد الواحد منهم عنده إرشيف كامل لكل راوي، مثل ما تجدون الآن مثلا في الدوائر الأمنية ونحو ذلك، يكون للمواطن أو للموظف أو نحو ذلك إرشيف كامل عن حياته واسمه وكل ما يتعلق به، كذلك أيضا عند المحدثين مثل هذا، فيعرفون اسم الراوي واسم أبيه واسم جده وجده الأعلى ونسبته والمواطن التي تنقل فيها وهكذا، وبهذا يكتشفون علل الأحاديث. يعني هذا مما ساعدهم في الكشف عن علل الأحاديث، وهو ما يسمى بمعرفة أحوال الرواة. معرفة أحوال الرواة هذا باب واسع تتعلق بحياة الراوي كلها. على سبيل المثال، لما جاء الذهبي لابن دقيق العيد ليطلب عليه العلم، امتحنه، قال: ما اسمك؟ قال: محمد بن عبد الله، وأعرف بالذهبي. قال: من أبو طاهر الذهبي؟ قال: هذا أبو طاهر المخلص، صاحب المخلصيات. قال: أحسنت. من أبو محمد الهلالي؟ قال: ذاك سفيان بن عيينة. فعرف أنه عارف بالرجال، ولهذا يأتي في بعض الأسانيد أحيانا كنيت بعض الرواة المشاهير الذين لم يشتهروا بمثل هذه الكنى. فمثلا ربما جاءك مثلا: حدثنا أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي الحجاج عن ابن عباس، فمن رجال هذا الإسناد؟ هذا امتحن به بعض المحدثين، ووقع في بعض الأحاديث التي كشفها أهل العلم العارفون. فأبو عروة هو معمر ابن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة، وأبو الحجاج هو مجاهد. فهذا الحديث يرويه معمر عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس. يعني الرجال هؤلاء معروفون ومشهورون، ولكن تكنيتهم بهذه الكنى التي لم يشتهروا بها قد يوقع في اللبس. فالمحدثون يريدون من طالب العلم بالحديث أن يكون عارفا بأحوال الرجال، ولهذا قد يوعرون عليه الطريق ليلقنوه درسا ويقولوا: انتبه واطلب العلم واعرف أحوال الرجال حتى لا يقع لك شيء من ذلك. فهذه قد تكون أيضا من مقاصدهم في مثل هذه الحال. وعلى كل حال، فهناك أحيانا أسباب أخرى تدفع لمثل هذا، مثل أن بعضهم قد يستنكف عن الرواية عن شيخ أصغر منه فيذهب وينسبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، حتى لا يقال إنه روى عن من هو أصغر منه. هذا قد يلحق الإنسان فيه لوم، ولكنه ليس بجرح ترد به روايته. وأحيانا قد يصنع هذا لأن هناك من شاركه في الرواية عن ذلك الشيخ، قد يكون الشيخ أكبر منه وهو من شيوخه، ولكن يأتي أناس صغار وهو كبير ويأتون ليرووا عن هذا الشيخ لأن الله أمد في عمره، فألحق الأصاغر بالأكابر، فيكون هذا الراوي روى عن ذلك الشيخ قبل 50 سنة مثلا، ثم أمد الله في عمر هذا الشيخ حتى جاء أناس يعني يمكن في طبقة أحفاد هذا الراوي، فصاروا يروون عن ذلك الشيخ فتساووا هم وهذا الراوي الكبير، فتجده يمكن يدلس اسم هذا الشيخ تدليس الشيوخ حتى لا يتساوى مع أولئك. وهذا أيضا يعني يعد مما يلحق الإنسان فيه لوم، ولكنه لا يعني الجرح. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون موضوع التدليس وضحت صورته بهذا التفصيل الذي ذكرته. والذي بعد هذا هو الحديث الشاذ. الذي قال فيه، وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. هذا جاء في بعض النسخ، ومن جملتها نسخة أبي الأشبال واسمه محمد عزير شمس التي قلت أو ذكرتها لكم يوم أمس، يعني أيضا جاء فيها مثل ما هنا. لكن في شرح السخاوي وفي نسخة جاءت في ثبت البلوي أو ثبت البلوي، لأن البلوي ذكر في ترجمة ابن الملقن هذا الكتاب يعني سرده كاملا، فهناك وفي شرح السخاوي جاء الناس بدل الثقات، فجاء الكلام هكذا، وهو ما روى ثقة مخالفا لرواية الناس. هذا اختلاف نسخ، كما أنه لما ذكرنا قبل قليل عن المعنعن وهو ما أتي فيه بلفظة عن، جاء في الشرح أيضا هنا وعند أبي الأشبال محمد عزير شمس بصيغة بدل بلفظة، ويعني هذه مرادفة لهذه، يعني الأمر سهل إن شاء الله تعالى في هذا. طيب، عرف الشاذ بأنه ما يرويه ثقة مخالفا لرواية الثقات، وعرف المنكر بأنه ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. الحقيقة أن الشاذ والمنكر بينهما تداخل، فكثير من أهل العلم قد يطلقون المنكر على الشاذ، وبعض أهل العلم لا يكاد يستخدم لفظة الشاذ بل استخدامهم للفظة المنكر، فيطلقون هذه اللفظة على أحد أمرين: إما على التفرد الذي لا يحتملونه، أو على المخالفة. المقصود بالتفرد هو ما جاء الكلام عليه بعد هذا، وترتيب ابن الملقن جيد، لأنه الحقيقة يلصق الأنواع بعضها ببعض، لأن كل واحد منها يعني يوضحه ما بعده أو يكون له ارتباط بما بعده. لهذا قال: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة، أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. إذن عندنا شيء اسمه التفرد، فالذي يهمنا في موضوع الشاذ والمنكر سأذكره أولا، وهو ما يسمى بالتفرد المطلق، وهو أن يروي الراوي ما لم يروه غيره. فإذا جئنا على سبيل المثال لحديث إنما الأعمال بالنيات، فإذا به لا يرويه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، فإذا هذا الحديث تفرد به عمر، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، فإذا هذا الحديث تفرد به علقمة عن عمر، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، فإذا قد تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا أيضا تفرد آخر، تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي. وعن يحيى بن سعيد اشتهر الحديث وانتشر، رواه عدد جم، حتى قال بعض أهل العلم إنه رواه 600 أو أكثر، لكن هل هذا يعني أن التفرد مردود؟ نقول لا، ليس كل تفرد مردود، فالتفرد في الحقيقة عبارة عن وصف، لكنه وصف مخيف، فإذا أطلق فإنه يطلق إما للعيب أحيانا وإما للاستغراب أحيانا، وإنما أو قد يطلق التوقف أحيانا أو للإشارة إلى أن هناك ما يستدعي التثبت في هذا الحديث، مثل ما لو فتحنا على المعجم الأوسط للطبراني فإن كل حديث يرويه الطبراني تجده يعقبه بقوله تفرد به فلان عن فلان، لأنه بنى كتابه هذا على هذا الأساس، فهو من كتب المفاريد، وبعض أهل العلم يؤلف كتبا خاصة بهذا بالمفاريد، وأحيانا يسمونها بالغرائب. إذن التفرد المقصود به هنا رواية الراوي شيئا لا يشاركه فيه أحد، فعمر لم يشاركه أحد من الصحابة في رواية حديث إنما الأعمال بالنيات، وعلقمة لم يشاركه أحد من التابعين في الرواية عن عمر لهذا الحديث، وهكذا محمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري. عرفنا الآن فكرة التفرد. طيب، التفرد قد يكون مقبولا إذا كان صادرا من إمام حافظ، طبعا بشروط أخرى لا أثقل على مسامعكم بها لأنها في الحقيقة من أدق أنواع علوم الحديث، ولو دخلت يعني في تفصيل جزئي سيقودني إلى تفصيل كلي لا أريد أن أخوض فيه حتى لا أشوش عليكم، ولكن يكفينا هذا العنوان فقط، وهو أن التفرد إذا كان صادرا من إمام ثقة ثبت ففي الأعم الأغلب أنه مقبول، وإذا رد فإنما يرد لأسباب معينة نتركها لوقتها. وإذا كان هذا التفرد صادرا من راو في حفظه كلام، في حفظه ضعف، لا يحتمل أن يتفرد بهذا الحديث، فإن هذا قد يطلق عليه بأنه شاذ، وقد يطلق عليه وصف النكارة. قد يقال عنه شاذ وقد يقال منكر. ما الفرق؟ إن كان المتفرد ممن وصف بأنه ثقة أو صدوق ولم يحتملوا تفرده بهذا الحديث، فإن بعضهم قد يقول عنه هذا حديث شاذ تفرد به فلان. وإذا كان هذا الراوي ضعيفا من جهة حفظه وضبطه أو مجهولا أو مجهول الحال أو نحو ذلك، فإن الحديث الذي يتفرد به يقال له حديث منكر. فإذا الشاذ والمنكر يشتركان في ماذا؟ في أن أحد تعريفيهما يشتركان فيه في التفرد، لكن هذا تفرد ثقة أو صدوق، وهذا تفرد ضعيف أو مجهول أو مجهول الحال وهكذا. هذا أحد التعريفين للشاذ والمنكر. فالشاذ على التعريف الأول هو ما يتفرد به الثقة الذي لا يحتمل تفرده بذلك الحديث، والمنكر ما يتفرد به الضعيف أو المستور أو المجهول، فتفرده بهذه الصفة يقال له منكر. هناك تعريف ثاني للشاذ والمنكر لكن بقيد المخالفة، وهو الذي أشار إليه المصنف حينما قال وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، إذن مع وجود المخالفة. وهكذا أيضا بالنسبة للمنكر، فإذا كان الراوي الضعيف أو المستور أو المجهول خالف من هو أولى منه، من الذي يكون أولى منه؟ يعني من يكون أقوى منه، إما ثقة أو صدوق أو نحو ذلك، فإن مخالفة هذا الراوي يقال لها مخالفة منكرة، يقال عن هذا الحديث إنه منكر. إذن يعرف المنكر هنا بأنه ما يرويه الضعيف أو المستور أو المجهول مخالفا من هو أولى منه. إذن يشتركان في التفرد وفي المخالفة، ويفترقان في ماذا؟ في حال الراوي، فهذا يكون ثقة أو صدوقا، وهذا يكون ضعيفا أو مستورا أو مجهول. المصنف هنا كما رأينا لم يذكر في الشاذ قضية التفرد، لأنه أخذ بكلام الشافعي رحمه الله حينما قال: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. والمصنف شافعي، وهذا الكتاب كما قلنا مختصر، فلم يرد التطويل فيه، وإلا ففي كتب المطولات يناقشون هذا، يذكرون أن الشاذ له تعريفان، ويرجحون التعريف الثاني وهو بقيد المخالفة، وينتقدون أحيانا من عرف الشاذ بأنه ما يتفرد به الثقة، لأن هذا ورد في كلام لبعض أهل العلم وفيه مناقشات، يعني كما قلت ليس هذا موضعها. أما بالنسبة للمنكر فإنه ذكر العكس وهو التفرد فقط، فقال: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، مع العلم أن من أشهر ما يذكر أيضا في تعريف المنكر بقيد المخالفة، لكن لا أدري لماذا لم يذكره ابن الملقن هنا. فعلى كل حال أنا ذكرت لكم هذا وذاك. قال: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. طيب، إذن عندنا الفرد والغريب، هل هناك فرق بينهما؟ الحقيقة أنه لا فرق بينهما، إلا أن التفرد قد يطلق على ما ليس بغريب، وبناء عليه فإننا نستطيع أن نقول كل غريب فهو فرد، وليس كل فرد غريبا. كيف؟ إذا جئنا لحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه يوصف بأنه فرد، فيقال مثلا تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، وفعلا هذا الحديث معدود في أفراد محمد بن إبراهيم التيمي، ويمكن أن يقال عنه إنه حديث غريب، وهو من أوائل الأمثلة التي يمثل بها المحدثون في موضوع الغريب. لكن لما ذكر المصنف هنا قوله: أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، فقد دل هذا على أن التفرد قد يحصل من عدد، فإذا كان هناك حديث رواه جابر وابن عباس فهذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيزا، صحيح، هذا ليس بغريب. ورواه عن جابر أبو الزبير المكي، ورواه عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح. ثم وجدنا الراوي عن أبي الزبير أيضا واحدا من أهل مكة، وكذلك عن عطاء بن أبي رباح، فهذا الحديث يقال عنه هذا حديث تفرد به أهل مكة. طيب، هل هو غريب؟ الجواب لا، تفرد به أهل مكة، يعني هذا الحديث لا يرويه إلا أهل مكة مهما كثر عددهم، فهو ليس بغريب، ولكن إنما يرويه أهل مكة. إذن هذا يسمى الفرد النسبي، يعني جاء التفرد هنا بالنسبة إلى جهة معينة وهم أهل مكة، فهم الذين تفردوا بهذا الحديث. لكن لا يعني هذا أنه غريب، يعني لم يرد إلا من طريق واحد، لا، بل قد يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة. أكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. طيب، إذن عرفنا أن التفرد والغرابة بمعنى واحد، إلا أن التفرد قد يطلق على تفرد الجهة، مثل ما قلنا عن تفرد المكيين فابن عباس من الصحابة الذين سكنوا مكة، وجابر من الصحابة الذين سكنوا مكة، ولهم تلاميذ من أهل مكة، من تلاميذ جابر أبو الزبير واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، ومن تلاميذ ابن عباس عطاء بن أبي رباح، وكلاهما مكيا، يعني أبو الزبير وعطاء بن أبي رباح، وتتلمذ على كل واحد منهما عدد من الرواة من أهل مكة، فممن تتلمذ على أبي الزبير ابن جريج، فهو يروي أحيانا عن أبي الزبير وهو من أهل مكة، وممن تتلمذ على عطاء عمرو بن دينار وهو من أهل مكة، وهكذا. فإذا جاءنا حديث بهذين الإسنادين فإنه يكون قد تفرد به أهل هذه الجهة، فهذا الحديث لا يلزم أن يكون غريبا غرابة مطلقة، وإنما يكون غريبا غرابة نسبية، يعني بالنسبة لتفرد أهل مكة به. إذن الغريب حينما يطلق فأكثر ما يطلق على الغرابة المطلقة، يعني ما يتفرد به واحد، وأما الفرد فإنه يطلق على هذا ويطلق على هذا، فينبغي أن ينظر في حال الحديث، فإن كان الحديث من الأحاديث التي لها أكثر من إسناد فمعنى ذلك أن التفرد هنا لا يقصد به التفرد المطلق، وإنما يقصد به التفرد النسبي، مثل ما قلنا عن تفرد أهل جهة. كذلك أيضا التفرد عن إمام مشهور، مثل ما قال هنا: وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، بمعنى أن الحديث قد يكون مرويا من أكثر من طريق، فإذا كان هناك حديث يرويه أنس وأبو سعيد وأبو هريرة، ثم جئنا لحديث أنس وإذا به يرويه عنه ثلاثة، من هؤلاء الثلاثة ابن شهاب الزهري، والزهري إنما رواه عنه الإمام مالك، فإن هذا الحديث كما هو معلوم يرويه ثلاثة من الصحابة، وبعضهم يروى عنه من أكثر من طريق، مثل ما قلنا عن رواية أنس، فنجد مثلا أنه رواه عن أنس عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني والزهري، هؤلاء ثلاثة. جئنا للزهري وجدنا أنه لم يروه عنه إلا الإمام مالكا، فإنه في هذه الحال يقال هذا حديث تفرد به مالك عن الزهري، والحديث له أكثر من طريق، إذن لماذا ينصون على تفرد مالك عن الزهري؟ لأن الزهري من الرواة الواسع الرواية، فهو كثير الحديث وكثير الشيوخ وكثير التلاميذ، فيستغرب أن يكون له حديث لا يرويه عنه إلا مالك، فينصون على هذا فيقولون هذا حديث تفرد به مالك عن الزهري. طيب، هل هذا التفرد يعني الرد؟ الجواب لا، لا يلزم منه الرد، ولكن ينبهون عليه على أنه لا يعرف إلا من رواية مالك، بمعنى أنه لو جاء شخص آخر ورواه عن الزهري غير مالك لاستغرب عليه ذلك، مثل ما قلناه عن حديث إنما الأعمال بالنيات، لو جاء شخص وروى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي غير يحيى بن سعيد الأنصاري لتكلموا فيه، ولو جاء شخص وروى هذا الحديث بإسناد آخر لتكلموا فيه. لماذا؟ لأن الحديث سلم بأنه إنما يروى من هذا الطريق، ولذلك جاء عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فروى هذا الحديث عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فتكلموا في ابن أبي رواد وروايته هذه، ورأوا أنها رواية منكرة وأن ابن أبي رواد أخطأ. فالإمام مالك إنما يرويه أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري بالإسناد المشهور، ولكن أخطأ ابن أبي رواد في هذا. فهذه من فوائد التنصيص على التفرد، لهذا سبب يعني حينما يكون الحديث معروفا براوي معين، فإذا نصوا عليه يقولون اعرف أن هذا الحديث هو حديث فلان. وقد يكون التنصيص على مثل تفرد مالك عن الزهري لأجل الدهشة والغرابة، فيقولون أين بقية أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ كيف يتفرد به مالك؟ طيب هل تردون هذا؟ قولوا لا، نحن لا نرد، لكن نستغرب ونقول أين بقية أصحاب الزهري، فقط لأجل الدهشة، والله تعالى أعلم. طيب، قال فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. في بعض النسخ كما في شرح السخاوي وفي النسخة الأخرى التي هي نسخة محمد عزير شمس، الجماعة يعني بأل التعريف، فإن رواه الجماعة سمي مشهورا. طيب، إذن عندنا رواية الواحد ورواية الاثنين ورواية الثلاثة ورواية الأكثر من الثلاثة، هذه كلها صفات للرواية حينما تأتي. فالحديث الذي يروى لا بد أن يكون إما مرويا من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة طرق فقط أو من أكثر من ثلاثة، فكل رواية من هذه الروايات عني بها أهل العلم لأسباب معينة. فرواية الواحد هذه لا يحبذها أهل العلم، يرغبون ويفرحون بوجود المتابعة للراوي، يعني إذا كان الحديث روي من طريقين فأكثر فرحوا بذلك. لماذا؟ لأن التفرد يخاف معه من وقوع الغلط، التفرد المطلق يخاف معه من وقوع الغلط حتى ولو كان الراوي ثقة، فإنه إذا توبع فرحوا بذلك فرحا شديدا. لكن لا يعني هذا أنهم يردون أو يضعفون التفرد على كل الأحوال، لا، هذا فيه تفصيل. فتفرد الثقة يقبل في الأعم الأغلب. إذا توبع الراوي فهذه المتابعة نعرف أنها تعزز وتقوي رواية الراوي الأول، كما قال الله جل وعلا فعززنا بثالث، أي شددنا أزره وقويناه بالثالث أو قويناهما بثالث. فهذا أحد الأسباب التي قيلت في تسمية الحديث العزيز عزيزا، منهم قال إنما سمي عزيزا لأن الرواية الأخرى تعززه وتقويه، ومنهم من قال إنما سمي عزيزا لقلته وندرته، فالشيء العزيز هو النادر، فبعضهم يقول إنما سمي عزيزا لهذا السبب. فعلى كل حال، سواء كانت التسمية لهذا السبب أو لذاك السبب، فيعني هذا لا يؤثر، وإنما المقصود مناقشة ما تتضمنه هذه التسمية. فهل العزيز هو رواية الاثنين فقط أو رواية الاثنين والثلاثة؟ وجدنا أن ابن الصلاح وبعض الذين تبعوه يطلقون على رواية الثلاثة وصف العزة أيضا، وحكي هذا عن ابن مندة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يثبت عنه يعني بهذه الحرفية، وإنما جاء هذا عنه في معرض كلام فهم منه أنه يسمي رواية الثلاثة عزيزة، وهذا ليس بلازم. فإذا كان من يسمي رواية الثلاثة عزيزا لهذا السبب فإن هذا دليل غير كافي. ولذلك أقول يعني إنني في حقيقة ما وجدت أحدا سبق ابن الصلاح في تسمية رواية الثلاثة عزيزا. وما أثر عن ابن مندة فإنه لا يثبت بهذه الصفة. ولهذا الحافظ ابن حجر ذهب إلى قصر وصف العزيز على رواية الاثنين، لكن ابن الملقن هنا تبع ابن الصلاح، وكذلك البيقوني في منظومته تبع أيضا ابن الصلاح وابن الملقن في هذا، فكلهم يرون أن رواية الثلاثة أيضا يقال لها عزيزة. طيب إذن هذا واضح هنا، قال فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. الأولى أن يكون العزيز رواية اثنين، لكن هل يشترط أن تكون هذه الرواية في جميع طبقات السند أو لا يشترط ذلك؟ يعني هل لابد أن يكون الذي روى الحديث صحابيان، أو أن يكون الذي روى هذا الحديث صحابيين وعنهما يكون رواه تابعيان وعنهما تابع اثنين من أتباع التابعين وهكذا، يعني في جميع طبقات السند؟ نقول لا يشترط، وإنما لو توفر هذا العدد في طبقة واحدة لكان ذلك كافيا في وصف الحديث بأنه عزيز. فإذا كان رواه اثنان من الصحابة وعن كل واحد من هذين الاثنين رواه عشرة من أتباع التابعين، وعن كل واحد من هؤلاء العشرة رواه مثلا خمسة أو ستة ونحو ذلك، فإن هذا يسمى عزيزا لأن العدد جاء في الطبقة الأولى وهي طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما أن يكون هناك عدد من الصحابة رووا الحديث يعني مثلا أربعة خمسة ستة وتفرد عنهم اثنان من التابعين، فإن هذا وإن كان ممكنا عقلا لكن لا نعرف له وجودا في الأحاديث، لأن العادة أن الأقل يكون هو الأعلى ومن بعده يكون هو الأكثر، لأن الأسانيد في الحقيقة مثل ماذا؟ مثل الهرم. نعم مثل الهرم، قاعدتها واسعة وأعلاها ضيق، هذه عادة الأسانيد. أما أن يكون العكس فهذا وإن كان يعني يفترض عقلا لكنه في الحقيقة غير موجود. في الكلام على العزيز مناقشات أخرى يعني تكون إن شاء الله تعالى في كتب المطولات، يعني في مناقشة كلام لابن حبان في هذا الموضوع ولبعض المعتزلة ممن يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، لكن ليس هذا موضعه ما دام المصنف ما تطرق لذلك. أما رواية الثلاثة فهي في الحقيقة بداية تسمية الحديث بالمشهور، فالحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. الحديث المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، هذا هو الحديث المشهور. طيب لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.